فن الملحون فن ثاني ساطع في ساير الزمان فيه الحكمة علوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا بتصوير الرفيع غاني واستعارات كاتبان تنظرها ساير العيان والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا دهاننا. اما للفاظ والمعاني خلاص خلاص تحير الدهان وتطرب كل انسان خفقت بجمالها كناني صالت بها بلادنا. فن الملحون فن غاني بالدين ناسخ الديان والوعظ سارح الدهان حتى الارواح في البداني متعها في وطننا والتسليات الحزاني ما تخلى منها وزان والحب متيه الكناني. اواها يا اللي صغالي صافي ونقاف فننا وهلوف ساير الزماني ناس طيبة في كل آن فيهم العطف والحنان ومين لكن الغاني وهبهم علم ما فنا. فن الملحون فن ساني ساطع في ساير الزمان فيه الحكمة علوان. فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا بتصوير الريح غاني واستعارات كاتبان نظرها داير العيان والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا دهاننا. اما الفاظ والعاني خلاص حير الدهان وصرب كل انسان خفت بجمالها كناني صالت بها بلادنا. فن الملحون فن غاني بالدين الناس خليان والوعد سارح الان حتى الارواح في البداني متعها في وطننا وتسليات للحزاني ما تخلى منها وزان والحب متيه الكنان. اواها يا اللي صغالي صافي ولقى فننا ولو في ساير الزماني ناس طيبات كل ان فيهم العطف والحنان امي لك الغالي وهبهم علم ما فنا. نسولك السي الحاج على المعنى ديال السرابه. السرابه يا سيدي مقدمه للقصيده. نعم. كانوا الشيوخ الاولين اللي ما دارش السرابه قبل القصيده ما كيتسماش عندهم شيخ هذاك. اذا السرابه ممهده للقصيده ونفس الشعر الملحون اللي فيها النيت اللي في القصيده اللي في السرابه كلام منظوم حتى هي. ايه هذا الشيء اللي كاين. عاشاي الكتب العالم مقبلين بنادم ما ينحي وعده منام ما ينحي وعده منام قول الباك اللايم سلمت الحسالم من طعن سيوف النيام من طعن سيوف النيام ما بغوك عوارم ما لسعوك صوارم ما بغتي كاس المدام ما بغتي كاس المدام ما بغت رقيبك من ضلات خايف ما ما حسي بيد صادق السؤال عايش هاي مواهية على يمك نوصيك اليوم لا تقتلوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم ولا تبوح بالمكتوم أما من سال كلامو قبلو بالغرام وهمو اضحوا ليلها قدامو ورضا وسيرت حكمو ورام عن سلامو ورام عن هيا ملاك في يوم جينا شفت الهلال زينا خاص الشفية تسقينا طلعت البدر زينا بقيت بجادي في البهرم وانا ما ضاع لي نظام سمع حول الحدود فيا وتكثر بعد ما اطلع وين العهود والمواثق وحنا خاوه بلا قطع ما تسمع للعدا كلام واليوم انا ضحيت العدو عنايا ليك رايته سوقتيني بدك البها وهجرتيني على الدوام ما اتاب من